هذه رسالة وصلت من اليمن من لحج من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف باء جيم عين. أختنا تقول لي: يا أخ، أصيب بحالة نفسية وهو في عمر 16، وقد أودت به إلى الجنون الكلي ثم عافاه الله، لكنه الآن تظهر عليه أحيانا علامات ضعف العقل، وأحيانا يكلم نفسه ويتصرف تصرفات خارجية عن العقل. نحن نأمره بالصلاة لكنه لا يصلي، علما بأنه الآن في 30 من عمره، فهل عليه صلاة؟ وفي حالة أنه عليه صلاة، هل نحن نأثم إذا أكلناه أو شربنا معه وهو لا يصلي؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم. الصلاة واجبة على كل عاقل بالغ، ولا يعفى من الصلاة أحد ما دام يعقل، حتى ولو كان مريضا على الفراش، ولو كان لا يستطيع أن يتوضأ، بل لو لم يستطع التيمم ولا الوضوء لم تسقط عنه الصلاة. الصلاة فريضة عظيمة فرضها الله جل وعلا على عباده، فلا دين لمن لا صلاة له، لكن مناطها العقل، من فقد العقل فلا شيء عليه، رفع القلم عن 3. الصريح حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون فاقد العقل حتى يعود إليه عقله. فإذا كان هذا المسؤول عنه لا عقل عنده بالنسبة لأداء الفرائض فلا شيء عليه، وأما إن كان يعقل الحلال والحرام ولكن يرفض أن يصلي، ولم يكن السبب في رفضه الصلاة أمرا عائقا لا يقدر على مقاومته، فإنه يجب أن يلزم بالصلاة. وإذا كانت الحال لا تمكن الناس من إلزامه فلا يجالس ولا يؤكل. أما إن كان قام به سبب يعجزه عن أداء الصلاة، ولو كان يتحدث مع الناس حديثا وقلا، فهذا وأمثاله لا يجب عليهم ما لا يستطيعون القيام به، فإن الله جل وعلا اختار رحمته ألا يكلف الناس إلا ما يقدرون عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنني أخشى أن يكون في تصرفه في الأكل والشرب والنوم واللباس بقي معه من العقل ما يقتضي ذلك، ولكن ملابسه لا يمكنه من أداء العبادة. فإذا كان الأمر كذلك والله يعلم هذا من عبده فلا إثم عليه ولا عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: كنت أول فتاة أو أول فتيات القرية، ولله الحمد، في ارتداء الحجاب والالتزام به، ولكن أثناء لبسي له تعرضت لانتقادات، وتكلم علي بعض النساء في القرية، وبعدها أصبت بالعين، وأنا الآن إذا ارتديت الجلباب أعاني من ألم شديد في الظهر، فإذا نزعته زال هذا الألم، فمنعتني أمي من ارتدائه، فامتنعت من ارتدائه واكتفيت بالبرقع واللباس الأسود العباءة في الخروج، فهل أنا آثمة في ترك الحجاب وارتداء البرقع؟ أولا هنيئا لك ما ذكرته، ثم هل الحجاب لبس الجلباب الثقيل؟ الحجاب الصحيح هو ذاك اللباس الذي يمنع وصول النظر من الرجال إلى مواطن الرغبة من النساء. فإذا كانت المرأة مرتدية رداء أو عباءة ساترة وجهها لا يرى منه ما يستدعي النظر ويثير الرغبات في النساء فهذا حجاب شرعي. وما دمت تلبسين العباءة وتتبرقعين، فإذا كان هذا البرقع لا يكون له من فتحات العينين إلا على قدر الحاجة فقط فلا بأس بذلك. ولم تزل النساء وبخاصة النساء البوادي في هذه البلاد يلبسن براقع، إلا أن براقع في هذا الزمن صارت لباس إغراء وصاحبها نوع من التفنن بحيث يستر ما لا ترغب المرأة أن ينظر إليه ويبدي ما يغري بالنظر، وهذا يرجع إلى النيات، فإن من لبست البرقع تريد خلب الأنظار وجذب الانتباه إليها تكون آثمة، ومن لبست البرقع تريد أن لا يرى منها شيء وأن لا يبدو من وجهها سوى حلقة العين ويشق عليها أن تلبس على وجهها لباسا سادا منافذ النظر فلا حرج. كانت النساء إلى وقت غير بعيد تلبس البرقع لكنها لا تدع من الفتحات إلا على قدر حدقة العين بثقب مستطيل نوعا ما على قدر استطالة فتحة العين، ثم طرأ على الناس أمر التساهل بالدين وعجبت النساء بما يتحدث به عن الحسن والجمال، والنساء كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم ضعيفات عقل ودين، والشعر يقول خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء، والثناء الذي يغري بالمحرمات إنما هي حبائل وشرك. أما أنت أيتها السائلة فالزم الحجاب الذي أنت عليه وأكثري من رقيتك في نفسك، وأعظم الرقى فاتحة الكتاب والمعوذتان وسورتا الإخلاص وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. وإذا رقيت نفسك احرص على أن تجتهدي في أن تكون الرقية 7 مرات. هذا الحديث لك ولكل من يسمع، وأسأل الله أن ينفع عباده بكتاب كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول عند سماعي لإذاعة القرآن الكريم يختلط مع القرآن عند سماعي له بعض الموسيقى والأغاني من محطات إذاعية أخرى تشوش عليها، هل علي إثم إذا استمعت للقرآن في هذه الحالة أم يجب أن أغلق المذياع؟ إذا قدرت على أن يكون المذياع في حال الصفاء لا تسمعين منه سوى صوت القرآن الكريم تفعله، وإذا تعذر ذلك إلا مع ما لا تريدين سماعه وكنت تستطيعين أن تميز تمييزا تاما بين ما تسمعينه من هذا الحق وذلك الباطل فلا حرج عليك أن تتلذذ بما تسمعين من الخير. أحسن الله إليكم. تقول: علمت من خلال متابعتي لآراء بعض العلماء في برنامجكم هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وأنه تشبه بالرجال، ونحن في بلادنا نلبس البنطال تحت ملابسنا ومن فوقه العباءات، وذلك لأن سياراتنا مرتفعة ونختلط فيها مع الرجال، وقد يظهر الفخذ عند ركوب هذه السيارات، علما بأنه لا توجد عندنا سيارات مخصصة للنساء، فما حكم لبس البنطال في هذه الحالة؟ إنما قول من يقول منا في منع البنطال ليس لأجل أنه بنطال فقط، وإنما لأجل ما هو فيه من التشبه وما يبدي من حجم جسد المرأة لنظر الرجال. أما إذا كان هذا اللباس في حكم السراويل، فوقه اللباس الثوب وفوق ذلك العباءة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكلما كان لباس المرأة أوفى في الستر وأتم في توفير الحشمة كلما كان أولى. أحسن الله إليكم. سوف نعود بإذن الله إلى بقية أسئلة المستمعة من اليمن في حلقات قادمة. هذه رسالة من المستمعة خاء ميم من جازان، أختنا تقول: ماذا يقصد بالنمص؟ هل هو إزالة الحواجب كاملة أم التخفيف منها؟ علما أنني قمت بالتخفيف منها وذلك لكثرتها، مما أدى ذلك لخجلي أمام الناس، فهل علي شيء في ذلك؟ وهل التخفيف منها يعتبر محرما؟ النمص هو تقويس الحاجبين وتخفيفها بنتف ما لا ترغب المرأة ببقائه، وقد لعن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم النامصة والمتنمصة. أما إذا كان شعر الحاجبين يؤذي العين، يتدلى إلى جفني العينين، فإزالة ما يؤذي لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حدود المزح مع الوالدين؟ حدود المزح مع الوالدين ألا يتجاوز حد الحياء، وألا يصل إلى حد نفورهما وغضبهما من ذلك المزح، ألا يكون فيه شيء من المحرمات، ألا يمزح الإنسان بأمر محرم، وألا يؤذي الممزوح معه بما يكره أو بما لا يحب على الأقل. أحسن الله إليكم. تقول: توجد عادة في قريتنا، وهي إذا مات أحد أفراد القرية تذهب النساء قبل دفن الميت ويقومن بتقبيله، سواء كان من المحارم أم من غير المحارم، وإذا قلنا لهن أن هذا حرام قالوا إنه كبير في السن ولم يقم بالاعتداء على أحد، فهل هذا الفعل جائز؟ بل هذا غير جائز بالنسبة لما يحصل من المرأة مع غير محرم أو غير زوج. وأما إذا قبلت المرأة محرمها الميت أو زوجها الذي مات وفي عصمته فلا محذور في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حائل من المملكة العربية السعودية من المستمعة عين صاد طاء، أختنا تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة نهى سبحانه عن كلمة راعنا، ولكننا في منطقتنا يا فضيلة الشيخ تعودنا على أن نقول هذه الكلمة دائما في حياتنا، هل نأثم على هذا القول؟ أولا هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود في المدينة اللي عرف الله عليهم يقول راعنا وراعن، كلمة راع أي أحمق، فهم يقول راعنا أي يا أحمق، يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يقول راعنا من المراعاة، فنهوا أن يقولوا راعنا لئلا يشبه قولهم قول أعداء الله فيما يقولون. وأما أنتم فلا تقول راعنا، تقول راع راع، فلا حرج إن شاء الله في ذلك عليكم. أحسن الله إليكم. تقول إذا رأيت منكرا ولم أستطع تغييره لأنه عندما يقع فإنه يقع من أحد لا أستطيع التفاهم معه، فهل علي إثم في ذلك؟ يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من قدر على التغيير باليد ولم يترتب على ذلك أمر منكر وجب عليه أن يغير بيده، ومن لم يستطع ذلك أو لو فعل ترتب عليه منكر انتقل الوجوب من اليد إلى اللسان. والغالب أن الإنسان إذا غير بلسانه في هذه البلاد لكن بحكمة ورفق لا يمنع من ذلك إذا تجنب الصلف والشدة والغلظة وغير برفق وشفقة وأظهر في حال تغييره حب الإحسان إلى من يريد التغيير عليه دون ما تعنيف لا يستنكر ذلك ولله الحمد عليه. لكن لو فرض أن الأمر يتجاوز هذا وأنه في موقع لو غير بلسانه لتعرض للأذى فيتحول إلى التغيير بالقلب، وهي الدرجة الثالثة من درجات تغيير المنكر، وهي التي لا يعذر أحد بتركها لأنه لا يطلع على ما في القلب. الاطلاع على ما في القلوب من خصائص الربوبية، لا يستطيع أحد أن يعلم ما في قلب الآخر سوى الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان في موقع ومكان لا يستطيع أن يغير ما يراه منكرا بلسانه فليغير بكراهية ذلك المنكر، وكراهية ذلك المنكر تقتضي أن لا يبقى الإنسان عند ذلك المنكر وأن يخرج من الموقع الذي يرتكى فيه المنكر. ويمكن أن لا يستطيع ذلك، يعني يكون قائما بعمل ولا يقدر على ترك ذلك العمل، ويرى هذا المنكر ولا ويكره لكن لا يقدر على مفارقة المكان، فيبقى في مكانه ويكون ببغضه لذلك المنكر وكراهية فاعله لفعلهم إياه قد أدى ما عليه والله. أحسن الله إليكم. تقول: أنا أحيانا عندما أنام أقول أدعية لم ترد في السنة، مثل قولي توكلت على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وغير ذلك من الأدعية، فهل هذا العمل بدعة؟ فليس ببدعة ولا يقال أنه لم يرد، لأن هذا النص بهذه الصفة باجتماع هذه الألفاظ قد لا يكون ورد، ولكن ذلك كله حق. فالله لا تأخذ سنة ولا نوم، والتوكل على الله مشروع دل على ذلك القرآن والسنة. والأفضل للإنسان أن يحرص على التقييد ما استطاع بما ورد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قص الشعر من الأمام؟ هذه القصة التي وفدت إلى الأمة الإسلامية مع ما وفد إليها من الأخلاق الرذيلة الرديئة عمل من الأعمال التشبهية، التشبه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث صلى الله عليه وسلم والأمة العربية في جهالة جهلة وضلالة عمياء في العبادة والقيم والاعتقاد ويعتقدون العبادة، وكان العرب عادات يعرفونها ويعتادون الأخذ بها، ومن ذلك ما يتعلق بالزينة، فكان من عادة العرب تسريح شعور رؤوسهم ومشطها ودهنها. وكانت عادتهم يفرقون الشعر مع وسط الجبين، والنبي يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. اللهم صل وسلم. ولما هاجر إلى المدينة رأى اليهود يستلون شعورهم على جباههم، وكان قد أتى من أهل وثنية إلى أهل كتاب، فأحب أن يشابه أهل الكتاب رغبة في تعلفهم، فمكث على ذلك قليلا ثم رجع إلى ما كان عليه قومه العرب، واستمر صلوات الله وسلامه عليه على تسريح شعره ومشطه مع وسط الجبين، ويفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم من يربون شعورهم، وأكثر العرب على تربية شعورهم، ولا يحلقون رؤوسهم إلا في الجاهلية إلا في حج أو في مصيبة يحلقون اللمم، وفي غير ذلك ما يحلقون، وإنما يعالجون الشعر بالإدهان. كان من السنة كان النبي يدهن غبا أي يوما بعد يوم صلى الله عليه وسلم، يدهن شعر رأسه. ثم رجع إلى ما كان عليه قومه، فعاد إلى التسريحة التي هي الفرطة مع وسط الجبين دون ما قص، فكان ذلك العمل عمل الرجال وعمل النساء، ومخالفة ذلك نوع من التشبه ورغبة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما فيه من المخالفة. فالواجب على المرأة ألا تتخذ هذه القصة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. تقول: قرأت في أحد الكتب أنه توجد سنة قبل صلاة المغرب، وفي كتاب آخر لا توجد سنة قبل المغرب ولكن توجد سنة بعد صلاة المغرب، فأيهما أصح؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فالصحيح مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. ويقول الصحابي: كان آتي إلى المدينة ويدخل المسجد قبل صلاة المغرب يظن أن الناس قد صلوا المغرب لكثرة من يصلي الركعتين قبل صلاة المغرب، فهي صلاة مشروعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أمر ندب ليس فيه تأكيد. فمن قال لا صلاة، لا نافلة قبل صلاة المغرب، لا دليل معه. وأما الدليل فهو في البخاري وفي غيره. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الباقي أحمد حماد، سوداني مقيم بالمملكة في منطقة الجوف. أخونا يقول: نرجو توضيح حكم الصلاة بالحذاء وفي أي حالة تكون، لأني لاحظت بعض المسلمين يصلون بأحذيتهم داخل المسجد وخارجه، فهل هذا جائز؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بنعليه، وقال: صلوا بنعالكم خالفوا اليهود. وفي مرة من المرات وهو يصلي للناس خلع عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه صحابة رضوان الله عليهم خلعوا نعالهم وهم يصلون، فلما صلى قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. ثم أمر الداخل إلى المسجد أن يدلك عليه في التراب وينظر إليهما قبل أن يدخل المسجد، فإذا لم ير فيهما أذى صلى بهما، فالصلاة بهما جائزة. لكن إذا كان المسجد مفروشا بأنواع الفرش فيحسن بالداخل أن يخلع عليه إذا دخل وأن لا يذهب بهما إلى المصلى، لما في ذلك من تلويث المسجد للغبار. لكن لو فعل مسح وفعل لا يقال إنه ارتكب عملا مخلا بالصلاة، بل لا إخلال بالصلاة في هذا العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.